بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: كتاب النكاح، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. قال: حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال: حدثنا عباد بن العوام عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وأبو معاوية وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب، ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال، وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب النكاح، عن النبي صلى الله عليه وسلم. النكاح في اللغة الضم والتداخل، وفي الشرع يطلق على العقد وعلى الوطء. على العقد يقال له نكاح، وعلى الوطء يقال له نكاح. يقال: نكح ابنة فلان أي عقد عليها، ونكح زوجته أي وطئها. يقال: نكح ابنة فلان أي عقد عليها، ونكح زوجته أي وطئها، فيطلق على هذا وعلى هذا. وقيل إنه مشترك لفظي بين العقد والوطء، يطلق على هذا وعلى هذا. وقد ورد أبو عيسى أول باب فيه: باب فضل النكاح والحث عليه. النكاح كما هو معلوم شأنه عظيم، وجاءت الأحاديث يعني في فضله والحث عليه، وذلك لما فيه من المصالح والفوائد العظيمة التي تعود على الطرفين من حصول غض البصر والعفة والعفاف لكل منهما، ولحصول السكن والمودة والرحمة بين الطرفين، وكذلك حصول النسل وحصول الولد وكثرة هذه الأمة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحث على تزوج الودود الوليد، لأنه وأنه مكاثر بأمته الأمم يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أبو عيسى حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذه أمور أربعة جاء في هذا الحديث أنها من سنن المرسلين. والحديث في إسناده الحجاج بن أرطاه، وفي إسناده أبو الشمال، وأبو الحجاج مدلس وأبو الشمال ضعيف، ولكن جاء يعني ما يدل على أن يعني بعض هذه الأشياء من الفطرة، وجاء أيضا ما يدل على أنها أن بعضها من من من من من سنن المرسلين، وأنه مما جاءت به النبوة السابقة. أما النكاح الذي هو محل الشاهد فقد جاء في القرآن: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وهذا هو شأن الرسل قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. والحياء جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في صحيح البخاري: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذا مما جاءت في النبوات السابقة قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء يعني فيما يتعلق بالسواك وأنه من الفطرة، وكذلك الطيب أنه مما حبب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده الحجاج بن الطاهر كما ذكرنا وهو مدلس، ففي إسناده أبو الشمال، ولكن ما جاء فيه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث استعماله له ومحبته له، ومن حيث أن القرآن جاء بأن الزواج أنه من سنن المرسلين كما في هذه الآية الذي أشرت إليها: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك أيضا الحياء جاء أن في صحيح البخاري: إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومحل الشاهد منه في هذا الباب كونه من سنن المرسلين الذي هو النكاح، كونه من سنن المرسلين الذي هو النكاح. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو صدوق ايش ادخل عليه وراقه، كان صدوقا فابتلي بوراقه فنصح فلم ينتصح فسقط حديثه. نعم، ادخل عليه منه فاصر فسقط حديثه، وحديث اخرجه تلميذ ابن ماجه. تلميذ ابن ماجه. عن حفص بن غياث. عن حفص بن غياث وهو ثقه اخرجه اصحاب في السته. عن الحجاج. عن الحجاج بن الطاهر هو صديق كثير التدليس والخطأ، أخرج حديثه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مكحول. عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي الشمال. عن أبي الشمال وهو ضعيف مجهول، وهو مجهول أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد، أخرج حديثه أصحاب في الستة. قالوا في الباب عن عثمان. عثمان بن عفان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ثوبان. وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري المفرد في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. وابن مسعود. وابن مسعود أبو مسعود الهولي، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي نجيح. وأبي نجيح أخرج حديثه. قال حافظ الصحابيان: عمرو بن عبسة والعرباض بن ساري. يعني أبو نجيح اطلقوا على اثنين، عمرو بن عبسة هو العرباض بن ساري والعرباض بن ساري. نعم، وكل منهما خرج له بعض أصحاب الكتب. وجابر. جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وعكاف. وعكاف ليس له رواية من كتب الستة. قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب حديث حسن غريب. قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي. محمود بن خداش البغدادي هو صدوق خرجه الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. صدوق خرجه الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عباد بن العوام. عباد العوام ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مكحول عن أبي الشمال عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص. قال أبو عيسى: وروى هذا الحديث هشيم. هشيم بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ومحمد بن يزيد الواسطي. وهو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. وأبو معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وغير واحد عن الحجاج عن مكحول عن أبي أيوب لم يذكروا فيه عن أبي الشمال. نعم، ولكن فيها كلها فيها الحجاج بن أرطاة. نعم. قال: وحديث حفص بن غياث وعباد بن العوام أصح. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا الأعمش عن عمارة نحوه. قال أبو عيسى: وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا، وروى أبو معاوية والمحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال أبو عيسى: كلاهما صحيح. ثم روى أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نقدر على شيء، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء، لا نقدر شيء على شيء من مؤن الدنيا من المؤن التي يتمكنون بها من الزواج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وخص الشباب لأن الدافع يعني عندهم أكثر من غيرهم، لأن الدافع الرغبة إلى إلى إلى الجماع وقوة الشهوة يعني في الشباب أكثر من غيرهم، ولهذا خصهم بالذكر فقال: يا معشر الشباب. ثم قال: من استطاع منكم الباءة، والباءة هي الجماع بقدرة على مؤنه، يعني كل إنسان يعني يقدر أن يتزوج لقدرته على مؤنه. أما إذا كان الإنسان ليس له قدرة على الجماع لوجود مانع يمنع، فمثل هذا ليس مأمورا بالزواج وليس مأمورا بالصيام عند عدم القدرة على الزواج، وإنما من عنده قدرة عليه بقوة الشهوة وقدرة المالية هذا هو الذي يتزوج. أما إذا كان عنده القوة البدنية وقوة الشهوة ولكن ما عنده المال، فإن هذا يتحول إلى أضعاف هذه الشهوة بالصيام، يتحول إلى أضعاف هذه الشهوة بالصيام، لأن يصوم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج، فإنه أغض للبصر لكل من الطرفين الزوج والزوجة، بحيث يعني لا يعني يتطلع أو لا ينظر كل منهما إلى غيره نظرا غير شرعي، وكذلك أيضا أحسن للفرج بأن يستغني كل منهما بما حل الله فلا يتطلع إلى ما حرم الله. ومن لم يستطع الزواج وهو قادر عليه القدرة البدنية ولكن ليس قادر قدرة المؤن والتكاليف التي يتوصل بها إلى الزواج، فالعلاج النبوي أنه يصوم ويكثر من الصيام، لأن الصوم يضعف الشهوة ويضعف القوة، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم جنة، الصوم جنة، وهو جنة من المعاصي وجنة من النار، جنة من المعاصي لأنه يضعف الشهوة ويضعف القوة البدنية التي تحصل مع كثرة الأكل والشرب والتنعم، الصيام يضعف يعني هذه القوة، وهو جنة من النار وقاية من النار، وقاية من عذاب النار، وهو جنة في الدنيا من المعاصي وجنة في الآخرة من دخول النار والوقاية من عذاب النار. قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني مثل الوجاء الذي هو قصة، ومثل الوجاء، وهذا يبين فائدة الصوم وأنه يضعف الشهوة ويجعل الإنسان ما يكون عنده القوة والاندفاع الذي يجعله يفكر في قضاء هذه الشهوة بأي طريقة سواء كانت ولو كانت محرمة. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، هذا هو العلاج وهذا هو الدواء. وليس للإنسان أن يقضي شهوته بالاستمناء باليد أو بغير ذلك مما يخرج الشهوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد من لم يقدر على الزواج إلا إلى الصوم. والاستمناء أيضا جاء في القرآن ما يدل على منعه وعلى عدم جوازه، وذلك في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا فيه بيان أن كل شيء غير الزوجة وملك اليمين أنه عدوان، وأنه تجاوز للحد، وأن من فعل ذلك فهو من العادين المعتدين. فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء الزوجة وملك اليمين. فإذا انقضاء الشهوة إنما يكون بهذين الطريقين فقط: الزوجة وملك اليمين، ومن لم يتمكن من تحصيل زوجة وملك اليمين فإن أمامه الصيام الذي أرشد إليه الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير. الزبيري هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن سفيان. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران كاهب الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمارة بن عمير. عن عمارة بن عمير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلى النسائي. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن عمارة نحوه. قال أبو عيسى: وقد روى غير واحد عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا، وروى أبو معاوية والمحاربي. أبو معاوية مرة ذكره، والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد. عبد الرحمن بن محمد لا بأس به، لا بأس به، أخرج حيث أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علقمة. علقمة ابن يزيد بن قيس. ابن قيس عبد الله عن طلحة بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: كلاهما صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن التبتل. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي وزيد بن أخدم الطائي وإسحاق بن إبراهيم عندنا الصواف. قال الصواف والذي في تحفة الأشراف الشهيدي، وليس في ترجمته في تقريب التهذيب ولا في تهذيب التهذيب ذكر الصواف، فما أدري يعني هذا الوصف يعني كيف هو من حيث الصحة وهل له وجود، لا أدري، ولكنه هو الشهيدي والذي ذكره في تحفة الأشراف. قال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي. إسحاق بن إبراهيم الشهيدي وهو ثقة. قال: وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي البصري. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التبتل. قال أبو عيسى: وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال: وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن غريب، وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. ثم ورد أبو عيسى النهي عن التبتل، والتبتل هو الانقطاع للعبادة وترك الزواج، الانقطاع للعبادة وترك الزواج، وهذا جاء النهي فيه عن رسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنه فيه مخالفة لسنته، وذلك في قصة الثلاثة الذين سألوا أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعماله وكأنهم تقالوها، وقالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نحتاج إلى أن نعمل. فقال أحدهم: أنا أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال أنا أقوم الليل فلا أنام، والثاني قال أصوم فلا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه يعني ما حصل منهم دعاهم وقال لهم: أما إني أحياكم الله وأتقاكم له، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالتبتل هو ترك الزواج بين انقطاعه للعبادة، وهذا جاءت الشريعة بمنعه. ومنه ذلك الحديث الذي أشرت إليه في قصة الثلاثة، وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن الحسن وعن عائشة عن سمرة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، أنه قال نهى عن التبتل. فالتبتل فرواية الحسن عن سمرة معلوم أن الحسن مجلس، وأن ما صرح فيه للسماع هو الذي يعول عليه، ولكن هذا الحديث الذي جاء عن الحسن عن سمرة له شواهد، ومن شواهده الحديث الذي مر وهو حديث مسعود: يا معشر الشام من استطاع منكم فداء فليتزوج فإن في حسن على الزواج، ويعني هو مخالف للتبتل وترك الزواج. وكذلك الحديث الذي فيه الذي أشرت إليه وغيره من الأحاديث الأخرى الدالة على الأمر بالزواج والحث عليه وعلى ترك أو على منع الانقطاع العبادة وتركه الذي هو التبتل. نعم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. أبو هشام الرفاعي هو قال ليس بالقوي أخرجه مسلم والترمذي بن ماجه. ليس بالقوي أخرجه مسلم والترمذي بن ماجه. وزيد بن أخزم الطائي. زيد بن أخزم الطائي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي. وإسحاق بن إبراهيم الشهيدي وهو ثقة أخرجه مسلم. ثقة أخرجه أبو داود بن الرسول والترمذي والنسائي بن ماجه. والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب في الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن قتادة عن الحسن. قتادة بن أبي عمرو السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب في الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة. قال أبو عيسى: وزاد زيد بن أخزم في حديثه وقرأ قتادة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. قال: وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة أخرج حديثه أصحابه في الستة. وأنس بن مالك وعائشة. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المبشرين من حديث عليه الصلاة والسلام، وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد السبع المبشرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث الثمرة حديث حسن غريب، وروى الأشعث بن عبد الملك. أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو صديقا ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام. سعد بن هشام هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة هو أصحاب الستة. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ويقال كلا الحديثين صحيح. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن الإنسان رد عليه التبتل، أي يعني منعه منه، يعني هو انقطاع العبادة وترك الزواج. قال: ولو أذن له لاختصينا. فسر قول لاختصينا إما بأن المقصود أننا يعني أقبلنا على العبادة حتى لا يكون لنا يعني رغبة أو يعني شهوة يعني في النساء، أو أننا فعلنا ذلك الخصاء يعني بحيث يعني لا يحصل منا يعني تطلع أو تفكير في النساء وجماع النساء، وهو دال على منع التبتل الذي ترجم له المصنف. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: أخبر عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. الدين مطلوب من الطرفين في حق الرجل في حق الرجل وفي حق المرأة في حق الزوج والزوجة. فأولياء الزوجة ولي الزوجة إذا جاءه من يرضى دينه وخلقه فلا يؤخر يعني هذا الزواج بل يبادر إليه، لأنه يترتب على عدم الزواج وعلى رد الأكفاء تفويت الزواج. وإذا فات الزواج على كل من الرجل والمرأة تطلع إلى الأمر المحرم، ولكنه إذا بودر بتزويج الكفر وتزوج ذات الدين فإن ذلك يحصل به الإعفاف ويحصل به الإحصان للفروج. فالدين مطلوب في حق الزوج والزوجة. أما فيما يتعلق بالزوج ففي هذا الحديث فجاءكم من ترضون دينه وخلقه وزوجوه، وأما في الزوجة فسيأتي الحديث فاظفر بذات الدين تلبت يداك فاظفر بذات الدين تلبت يداك. فالدين مطلوب في حق الزوج وفي حق الزوجة، لأن الدين يكون فيه الالتزام وفيه الاستقامة وفيه البعد عن المعاصي وفعل المأمورات وترك المنهيات، تكون بالتمسك بالدين. وإذا لم يحصل التمسك بالدين حصل الخلل فوجدت البدع ووجدت المعاصي ووجدت الذنوب الكبيرة والصغيرة، كل ذلك بسبب نقصان الإيمان و قلة الإيمان يترتب عليها هذه المحاريث. فإذا الدين مطلوب في الزوج كما أنه مطلوب في الزوجة. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. يعني لأنه إذا الزوج وهو كفر وهو صاحب دين طلب ثم امتنع أولياء الزوجة من تزويجها يترتب على ذلك أن يفوتها الخطاب وأن يفوتها الأكفاء ثم تبقى عانسا ثم تندم هي ويندم أولياؤها لعدم المبادرة إلى الزواج من الكفر الذي تقدم. ولهذا فإن يترتب على رد الأكفان الأزواج وكذلك أيضا تأخر الرجال عن الزواج مع قدرتهم عليه يترتب على ذلك المحاذير يترتب على ذلك الأضرار الخطيرة. والدين مطلوب في كل من الطرفين. و إذا جاءكم من ترضى دينه وخلقه الدين لأنه أساس كل خير وكل خير يترتب على الدين والخلق، لأن فيه معاملة. يعني الإنسان قد يكون عنده دين وعنده عبادة ولكن عنده سوء أخلاق، عنده سوء أخلاق. فالدين يعني يتعلق ب يشمل الصلة بين الله بين العبد وبين الله وبين المخلوقين، والخلق يعني فيه الصلة يعني فيما بينه وبين الناس. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن استوقاه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، من الحسنات هي السيئات، وخالق الناس بخلق حسن يعاملهم معاملة طيبة، معاملة حسنة، يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. فإذا فيه ذكر الدين وذكر الخلق، لأن الدين هو الأساس والخلق الذي فيه التعامل أو فيه معاملة. فالمعاملة تكون طيبة وتكون حسنة إذا مع الأخلاق الحسنة، وتكون سيئة مع الأخلاق السيئة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن سليمان، عن عبد الحميد بن سليمان ضعيف، أخرجه الترمذي وحده وابن ماجه، أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن وثيمة النصري، عن وثيمة النصري وهو مقبول، مقبول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. نعم، العريض هو كبير. إلا تفعلوه، وهي تفعلوا يعني التزويج والمبادرة إلى الزواج عند وجود الأكفاء، تكون فتنة في الأرض. ولذلك لبقاء النساء عوانس بدون أزواج يتطلعن إلى الأمور المحرمة، وكذلك بالنسبة أيضا للرجال إذا لم يحصل منهم الزواج فإنهم ولم يحصل منهم الصيام فإنه يحصل منهم أو يخشى عليهم من المحاذير التي ترتب على ذلك. قال: وفي الباب عن أبي حاتم المزني، أبو حاتم المزني هو صحابة أخرج له أبو داود في المراسيل والترمذي، أخرج له أبو داود في المراسيل، أبو داود في المراسيل والترمذي. وعائشة، وعائشة نعم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد خولف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث، ورواه الليث بن سعد، الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني ما ذكر ابن ايش؟ ابن وثيمة، ابن وثيمة. يعني المقصود مرسل هنا المنقطع، يعني مرسل بمعنى العام، لأن المرسل يعني يطلق على الانقطاع، ولكنه مشهور عند المحدثين بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرسل، ولكنه أيضا يطلق على الانقطاع. وهنا قال مرسل يعني منقطع، لأنه يعني ليس كلام تابع عزه نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه سقط وانقطاع في أثنائه فقيله مرسل. ولهذا يأتي في تراجم بعض الرجال يدلس ويرسل، يدلس ويرسل، وهو ليس تابعيا، دون التابعي، دون التابعين، يعني يرسل يعني يروي عن من لم يلقه، يروي عن من لم يلقه فيكون مرسلا. فهو المرسل بمعنى العام، وليس المرسل المشهور في اصطلاح المحدثين انه ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال ابو عيسى: قال محمد: وحديث الليث اشبه ولم محمد هو البخاري، محمد اسماعيل البخاري. نعم. ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا. نعم. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال: حدثنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد وسعيد بن عبيد عن ابي حاتم المزني رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. وهذا مثل الحديث الذي قبله ومشاهد له، وفيه أيضا ضعف، وهو مثل الذي قبله. قال: حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي. محمد بن عمرو السواق البلخي هو صدوق خرج البخاري والترمذي. صدوق خرج البخاري والترمذي. عن حاتم بن إسماعيل. حاتم إسماعيل هو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسلم بن هرمز. عبد الله مسلم بن هرمز هو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. البخاري في المفرد والترمذي وأبو داود في المراسيل والترمذي وابن ماجه. عن محمد وسعيد ابني عبيد. وهما مجهولان أخرج حديثهما. أبو داود في المراسيل والترمذي. أبو داود في المراسيل والترمذي. عن أبي حاتم المزني. عن أبي حاتم المزني أخرج حديثه. أبو داود في المراسيل والترمذي. أبو داود في المراسيل والترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو حاتم المزني له صحبة، لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن المرأة تنكح على 3 خصال. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى: باب تنكح المرأة، أن المرأة تنكح على 3 خصال. باب أن المرأة تنكح على 3 خصال، أي لثلاث خصال، أو من أجل 3 خصال، أو الذي يدفع إليها 3 خصال. وقد جاء في بعض الأحاديث أنها 4، يعني جمالها ومالها وحسبها ودينها. والمقصود بالثلاث التي هي غير الدين ليس المقصود يعني الحث أو الترغيب في التزوج ممن تكون كذلك، وإنما المقصود من ذلك بيان الأمور التي تدفع الناس إلى الزواج من النساء. فمن الناس من يكون همه الجمال، ومنهم من يكون همه المال، ومنهم من يكون همه يعني الشرف والنسب، ومنهم من يكون همه الدين، وهذا هو الأساس. ولهذا في بعض الحديث لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين فهذا في ذلك، يعني أن يكون باعث على الإنسان هو الدين، لأن الدين هو الذي يكون فيه كل خير، بخلاف الجمال وبخلاف المال وبخلاف الحسب والنسب، لأن هذه وإن كانت أمور مطلوبة للناس والناس يعني يرغبونها ويعني يطمعون فيها ويتطلعون إليها، إلا أن أهم شيء هو الدين الذي يكون معه كل خير، الذي يكون معه كل خير، يعني بخلاف الأمور الأخرى فإنها قد يعني يحصل بسببها ترفع المرأة على الزوج، حيث يكون فقيرا له ذات مال، أو تكون جميلة فيعني تغتر بجمالها أو يطيها مالها أو تغتر بحسبها ونسبها، ولكن الدين هو الذي فيه كل خير وفيه السلامة من كل شر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور التي تدفع الناس إلى اختيار النساء، فمنهم من يكون همه المال والرغبة فيما عندها من المال، ومنهم من يكون همه الجمال، ومنهم من يكون همه الشرف والحسب والنسب، ومنهم من يكون همه الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحرص على ذات الدين، وقال تربت يداك, والمقصود بتربت يداك هي كلمة يقولها العرب وهم لا يريدون الذم فيها, وإنما يريدون المدح ولا يريدون الذم, بل يعني جرت عليها ألسنتهم وهي بلفظ الذم, لأنه يعني معناه تربت يداك يعني لم يكن عنده فقر, وأنه يعني كأنه التصق بالتراب وليس بيده إلى التراب وليس بيده مال. فهي من الكلمات التي جاءت وهي لا يراد بها الذم, وإنما يعني جرت عليها ألسنتهم من غير أن يكون بها الذم. نعم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أحمد محمد بن موسى المردوية وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري والترمذي والنسائي. عن إسحاق بن يوسف الأزرق. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجه أصحاب الملك بن أبي سليمان. الملك بن أبي سليمان هو صدق له أوهام. صدق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن عطاء. عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الباب عن عوف بن مالك. عوف بن مالك الأشجعي أخرج حديثه وأصحاب في الستة. وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. نعم. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما. هو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما, قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. أوري أبو عيسى باب النظر إلى المخطوبة. وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة, وذلك أن النظر يجعل الإنسان على بينة من الأمر, وحتى لا يعني إذا حصل الزواج وكان يتطلع إلى شيء ثم وجد خلافه فيكون الفراق, فإذا نظر إليها وأعجبته وأقدم على الزواج وإن لم تعجبه تركها. والترك يعني قبل أن يكون الارتباط ويكون الاتصال لا شك أنه أسهل من الترك بعده, يعني ففائدة ذلك أنه يرى ما يعجبه فيعني ينشرح صدره لها من أول وهلة ومن أول أمر, ويزداد رغبة على ما كان عنده من رغبة, وإن كانت بخلاف ذلك فإنه يتركها. والترك قبل الزواج وإنما هو عند الخطبة, عند الخطبة لا شك أنه أسهل وأنه هو الأولى من أن يكون الفراق بسبب أنه كان يتطلع إلى شيء ثم لم يجد ذلك الشيء الذي كان يتطلع إليه بسبب أنه ما رآها. فإذا الرؤية النظر المخطوبة يعني فيه مصلحة وفيه فائدة. وقد جاء في الحديث عن حديث المغيرة بن شعبة قال: أحرى أن يؤذن بينكما, أي يعني يكون الوفاق والألفة والمودة وزيادة الرغبة والحرص الذي أقدم على الخطبة فيزداد ذلك رغبة, ثم بعد الزواج يكون الوئام ويكون الألفة والمحبة, وهذا هو معنى أن يؤدم بينكما. وقد ذهب يعني أهل العلم إلى يعني مشروعية ذلك, وما لم ينظر إلى شيء محرم, يعني الأمور التي لا يطلع يعني لا يصلح أن يطلع عليها كل أحد، لا يطلع عليها الخاطب، إنما ينظر إلى وجهها وينظر إلى يديها وإلى قدميها. وأما كونه يعني ينظر إلى أشياء وراء ذلك أمور يعني لا يصلح أن يراها يعني أقاربها ويراها محارمها، فهذا لا يسوق النظر إليه، هذا لا يسوق النظر إليه. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن أبي زائدة. عن ابن أبي زائدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. اسمه يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عاصم بن سليمان. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن بكر بن عبد الله المزني. بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. وفي الباب عن محمد بن مسلمة. محمد بن مسلمة رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب. أصحاب في الستة. وجابر وأبي حميد. أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب في الستة. وأبي هريرة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال أحرى أن تدوم المودة بينكما. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إعلان النكاح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عندنا في الحديث الأول أربع من سنن المرسلين، ساق له النسائي الإسناد الثاني محمود بن خداش البغدادي عن عباد بن العوام عن مكحول، وفي نسخة الشيخ مشهور عن عباد بن العوام عن الحجاج عن مكحول، يعني هنا هو سقط الحجاج ساقط. نعم. صلى الله عليك. يقول ما حكم النكاح على من هو مستطيع لمؤونة الزواج؟ يقال له يجب أو يستحب له ذلك؟ إذا كان يعني عنده رخشة على نفسه فهذا لا شك أنه يجب عليه، وأما إذا لم يكن كذلك فإنه يستحب له، إذا كان ما يخشى على نفسه لا يجب عليه. إذا كان عند الرجل مال ولم يحج فهل يقدم النكاح أو الحج؟ إذا كان يعني إذا كان أنها حاجته إلى الجماع يعني شديدة وأنه يخشى على نفسه فيقدم الزواج على الحج. من كان الصيام لا يكسر شهوته فماذا عليه؟ يكسر شهوته. الرسول أخبر بأنه له وجة، يعني عليه أنه يصوم وسيجد الفائدة من الصيام. يقول هل الاستمناء يعتبر من كبائر الذنوب؟ ما أعلم يعني شيء يعني يدل على وعيد خاص فيه، وإنما الذي ورد فيه الآية أن يتقوى وراء ذلك فأولئك هم العادون، لكنه الإنسان يبتعد عنه وهو لا يسوق ولا يجوز، هو محرم على الإنسان لأنه من العدوان. قوله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الأمر للوجوب والاستحباب؟ لا، للوجوب، لأن قال إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن إذا كان هناك يعني شيء يعني يمنع يعني أو وجود يعني أمور يعني ما تشجع على يعني عليه يعني بأن يكون عنده يعني شيء من التقصير يعني فيما يتعلق بالأخلاق وما إلى ذلك، وأنهم يقنعون والبنت ليست كبيرة وإنما هي صغيرة، وأنه يعني يؤمل أن يأتي لها، وما إذا كانت كبيرة أو فات زواجها فإنه لا يؤخر الكفء عنها، لأن ذلك يؤدي إلى بقائها بدون زوج. يقول هل في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه هل في الحديث دليل على أن الكفاءة في الزواج هي فقط في الخلق والدين وأن النسب ليس من الكفاءة؟ لا شك أن الدين هو الأساس مع الخلق. وبعض أهل العلم قال إن النسب يعني يكون من الكفاءة، ولا شك أن هذا ليس بلازم، لكن إذا كان سيترتب عليه مضرة، يترتب عليه فتن، يترتب عليه قطع أرحام بسبب ذلك، فإنه لا يقدم عليه تحصيلا للمصالح وبرءا للمفاسد التي ترتب عليه. أما إذا كان ما يترتب عليه شيء فإن ذلك سائغ ولا بأس له. يقول هل يجوز للمرأة أن ترد الرجل إذا كان لا راتب له؟ إذا كانت كبيرة وقد فاتها الزواج فإن إقدامها على الزواج أولى لها من الرد، لأن هذا يجعلها تبقى بدون زوج. أما إذا كانت صغيرة ويعني ما رغبت في هذا الزوج وأنها تأمل يأتيها زوج يكون أحسن منه فلا بأس بذلك. يقول وهل لها أن ترده لأنه حليق أو لأنه ليس بطالب علم؟ لأنه حليق أو لأنه ليس بطالب علم. الحليق يعني معصية، لها أن ترده بسببه. وأما كونه غير طالب علم لا شك أن طالب العلم يعني أولى، وإذا كانت يعني كبيرة فلا ينبغي أن تفوت على نفسها الرجل الذي هو مستقيم ولكنه ليس بطالب علم. وإذا كانت صغيرة وأرادت أنها تأمل أن تحصل يعني وهي لا زالت صغيرة فلا بأس بذلك. يقول ذكر في الحديث الدين والخلق بالنسبة للرجل، إذا جاكم ما ترضون دينه وخلقه. بالنسبة للمرأة قال اظفر بذات الدين ولم يذكر الخلق، هل هناك سبب؟ لا شك أن المرأة إذا كان يعني معروف أخلاقها شرسة وأخلاقها ما هي طيبة أن الخلق مطلوب من كل من الطرفين، مطلوب من كل من الطرفين. يقول ما رأيكم في من يحجر بناته على أبناء عمهم أو لابد يكون من الجماعة والقبيلة؟ هذا غلط، هذا قطع يعني للطريق يعني أمامهن في أن يعني يصلن إلى الزواج، فقصرها على أبناء عمومتها أو يعني على قبيلتها إذا جاءها الأكفاء فإن هذا لا شك أن فيه جناية على المرأة وعلى البنت، لأن ذلك يؤدي إلى يعني كونها تصير عانسا يعني لا زوج لها، يترتب على ذلك ضرر وكبير. نعم. هل يجوز للخاطب أن يكلم مخطوبته عن طريق الهاتف وأن يطيل معها الكلام؟ ما ينبغي هذا أبدا، ما ينبغي، لأن مثل يعني مثل هذه الأمور يعني قد إذا حصل الزواج نعم إذا عقد يفعل معها ذلك، أما قبل أن يتزوج قد يعني يأخذ ما عندها ويعكله ثم يعني يهملها ويعرض عنها، فإنما المأذون له أن يعني يراها، أما كونه يخاطبها ويتكلم معها فهذا لا ينبغي. يقول عندنا في البلاد عرف شائع وهو أن الرجل إذا نظر إلى المخطوبة فيلزمه الزواج بها، أعجبته أو لم تعجبه؟ وعندهم إذا مش الفائدة من النظر صار ما له قيمة النظر ما دام فيه الزام، إيش الفائدة منه؟ يقول هل صلاة الاستخارة قبل الخطبة أم بعدها؟ ينبغي أن تكون قبل الخطبة، لأن يعني كونه يخطب ثم بعد ذلك يعني يرفض أو يعني يتخلى ما هو طيب. يقول ما حكم النكاح لمن قدر عليه لكنه يطلب العلم في بلد آخر؟ النكاح لا يعني يعارض طلب العلم، فقد يكون طلب النكاح سبب من أسباب التمكن في طلب العلم، لأنه بدل ما يكون يعني مشغول باله في الزواج وفي الشهوة يعني يقضي شهوته, يعني هذا يساعد على طلب العلم ويكون من أسباب طلب العلم. فما ينبغي أن يؤخر الزواج مع القدرة عليه وكون الإنسان يعني يخشى على نفسه, لا يجوز له أن يأخذ الزواج مع قدرته. أسئلة متعددة عن نظر الخاطب إلى صورة الصورة الفوتوغرافية للمخطوبة خاصة إذا كان في بلد بعيد عنها. لا ما يصلح هذا, لأن الصورة يعني يتلاعب بها ويحتفظ بها وتنشر وتوزع, وهذا لا يصلح, وإنما ينظر إليها بدون يعني أن يأخذ لها صورة أو يطلب لها صورة. يقول هل له أن ينظر إلى الشعر؟ لا بس أقول لا بس, إذا نظر إلى رأسها يعني لا بس بذلك. يقول بعض الناس ينظر إلى المخطوبة ثم ينظر إلى أخرى بقصد الاختيار, فما حكم ذلك؟ لا ليس للإنسان يفعل هذا الشيء, وليس له أن يخطب عدة نساء يختار بينهن, بل يخطب امرأة فإذا أعطي إياها خلاص يقف عندها, وإذا كان يعني لا يرغبها فإنه يصرف النظر عنها ولكن دون أن يراها. أما أن يرى أو يخطب عدة نساء ثم ينظر إليهن ويختار, هذا لا ما يليق بالإنسان, ما يليق بالإنسان أن يخطب عدة نساء من أجل يختار, لأن الرفض بعد الإعطاء ما هو طيب, يعني فيه إساءة. هل يجوز للمرأة المخطوبة أن تتزين وقت النظر إليها؟ لا لا تتجمل بسبب النظر إليها, وإنها تبقى عادية كما كانت. يقول أنا طالب ولي رغبة في الزواج رغم أني لا أستطيع السفر إلى البلاد, سأكلف أهلي بأن يخطبوا لي, هل يجوز لي أن أتصل عليها قبل العقد؟ إذا تعبت من أجل الزواج فانظر إليها قبل الزواج. يقول هل للمرأة أن ترد من يخطبها بحجة أنه أصغر منها وتريد من هو أكبر؟ والله يعني قد يكون له وجه, لأن المرأة إذا كان الرجل أصغر منها يعني قد يكون ذلك سببا في يعني عدم يعني الحرص عليها, وأن يعني تطلع إلى واحدة دونه يترتب على ذلك, يعني الأصل أن ذلك سائغ وجائز, لكن كون المرأة يعني تخشى أنه بأن يكون هو دونها بكثير قد يتطلع إلى واحدة تكون دونه ثم يرغب عنها, وهذا لا تحمد عاقبته, والأصل أنه جائز وسائق, ولكن إذا كانت المرأة يعني خشيت فلها. يقول في عرفنا إذا ذهبت للخطبة فإن والدي يذهب معي ثم تدخل علينا الفتاة فأنظر إليها أنا ووالدي. لا لا غلط, ما ينظر إلا الزوج. هل تجوز الوكالة وكالة شرعية للنيابة بالخطبة؟ نيابة بالخطبة يمكن يوصي أحد يخطب له ما في بأس, كونه يعني يوصي أحد يخطب له ما في بأس, مو بلازم أن يخطب بنفسه. هذا ينقل عن الشيخ بن عثيمين من شريط, يقول ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه من تكرر منه رد ذا الدين والخلق فإنه فاسق مردود الشهادة لا تقبل شهادته. قول من الشريط, شريط بعنوان أهمية العقيدة. لا شك أن في مضرة يعني كبيرة على يعني وعذر النساء يعني غير سائر, عذر النساء غير سائر, لكن إذا كان الرد يعني لأحد يعني ما يطمئن إليه تماما وكذا فقد يكون له وجه, أما أن يكون الكفر ولا مانع يمنع إلا كل إنسان له أغراض يعني أو مآرب يعني قد تكون يعني ما هي طيبة مثل الدنيا أو تحصيل دنيا أو ما إلى ذلك, وتكون مدرسة ويريد أن يبقى أن تبقى مدرسة وأن يعني يستفيد منها وأنه يعني يخشى أن الزوج يتغير الوضع يعني بعد ذلك, هذا لا يجوز للإنسان. هذا يقول: أتيت من سفر ولم أصلي العصر وصليت المغرب ثلاثا ثم بعدها صليت العصر ركعتين, فهل أنا على الصواب؟ الإنسان عليه أن يرتب الصلوات, إذا كان عليه صلاة يعني صلاة فائتة وصلاة حاضرة فإنه يبدأ بالأولى قبل الثانية, يبدأ بالمغرب قبل العشاء, يبدأ بالعصر قبل المغرب, ولا يقدم المغرب على العصر, ولا يقدم المغرب على العصر, بل يرتبها فيأتي بالعصر ركعتين التي مقصورة ويأتي بالمغرب بعدها. سؤاله الثاني يقول: هل يجب على المحتلم أن يغير ملابسه أم يكتفي بالغسل؟ إيش؟ هل يجب على المحتلم أن يغير ملابسه؟ محتجم؟ المحتلم. المحتلم. المحتلم. أن يغير ملابسه أم يكتفي بالغسل؟ لا, ما يجب على تغيير الملابس لأن المني ليس بنجس, وإنما يعني يغسل يعني لأنه يعني منظره ما هو طيب, ولأنه يعني شيء فيه قذارة, وأما النجس ليس بنجس, ليس بنجس, ف يعني لزوم التغيير ليس بلازم. يقول السائل: تزوجت من امرأة ليست بذات دين, بل كنت أنظر إلى الجمال وأحسست أنني تسرعت في الزواج وأخاف من الطلاق لأنه قد تحصل به مشاكل كثيرة وضياع للأولاد, فأرشدني إلى الحل, علما أني حاولت إصلاحها كثيرا دون فائدة وأحس بأنني قد فقدت طلب العلم بسبب الزوجة. اجتهد في إصلاحها وافعل الأسباب الممكنة سواء كان من بكلام منك يعني يؤثر فيها, أو بتزويدها بأشرطة, أو برسائل يعني في الشيء الذي تلاحظه عليها من النقصان لتسد الخلل وتجبر النقص الذي حصل لها بسبب ذلك, فأنت اجتهد في إصلاحها ما استطعت إلى ذلك, وباتباع السبل المختلفة لمتابعة الكلام معها, وبكذلك الاستعانة بأقاربها يعني عليها, وكذلك أيضا بتزويدها بالأشرطة وبالرسائل المفيدة. فائدة: قصة لطيفة عن سفيان بن عيينة في حديث: تنكح المرأة على أربع, من تهذيب الكمال للمزي الجزء 11. قال يحيى بن جعدة النيسابوري: قال يحيى بن يحيى النيسابوري: كنت عند سفيان بن عيينة إذ جاءه رجل فقال: يا أبا محمد, أشكو إليك من فلانة, يعني امرأته, أنا أذل الأشياء عندها وأحقرها. فأطرق سفيان مليا ثم رفع رأسه فقال: من ذهب إلى العز ابتلي بالذل أو بالذل, ومن ذهب إلى المال ابتلي بالفقر, ومن ذهب إلى الدين يجمع الله له العز والمال مع الدين. ثم أنشأ يحدث قال: كنا إخوة أربعة, محمد وعمران وإبراهيم وأنا, فمحمد أكبرنا وعمران أصغرنا, وكنت أوسطهم. فلما أراد محمد أن يتزوج رغب في الحسب, فتزوج من هي أكبر منه حسبا, فابتلاه الله بالذل. وعمران رغب في المال فتزوج من هي أكبر منه مالا, فابتلاه الله بالفقر, أخذوا ما في يديه ولم يعطوه شيئا. فنقبت في أمرهما, فقدم علينا معمر بن راشد فشاورته وقصصت عليه قصة أخوي, فذكرني حديث يحيى بن جعدة وحديث عائشة. فأما حديث يحيى بن جعدة, قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على أربع, دينها وحسبها ومالها وجمالها, فعليك بذات الدين تربت يداك. وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة, أيسرهن مؤونة. فاخترت لنفسي الدين وتخفيف المهر اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجمع الله لي العزة والمال مع الدين. انتهى. نعم, هذا فيما يتعلق بالمال والنسب يعني قد يحصل, ليس بلازم أنه يعني يحصل الذل ويحصل الفقر يعني, لكن قد يكون هذا يتركب على ذلك, لكن ليس يعني بأن هذا لازم وأنه لا بد منه، قد يكون العكس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.